بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام: الثاني إزالة ظفر يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره أو وقع به مرض فأزاله أو مع غيره كما أصبعه فلا فدية، وتجب فيما علم أنه بان بمشط أو تخليل ولو ناسيا، والفدية في كل فرد أو بعضه من دون ثلاث: إطعام مسكين، وفي ثلاث الفدية، وتستحب الفدية مع الشك، ومن طيب حيا أو حلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق لنا أن محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، وقلنا إن هذه المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات: تنقسم باعتبار الفدية وعدمه، وتنقسم باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى، وتنقسم باعتبار فاعل المحظور، وتنقسم باعتبار إفساد النسك. هذه كم؟ أربعة. أما الأول وهو أقسام هذه المحظورات من حيث الفدية، فسبق لنا أنها على أربعة أقسام: قسم لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وقسم فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول، وقسم فديته جزاؤه وهو قتل الصيد، وقسم فديته أذى وهو بقية المحظورات. واضح إن شاء الله؟ طيب، تنقسم باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكر خاصة، وقسم يحرم على الأنثى خاصة، وقسم مشترك. فالذي يحرم على الذكر خاصة هو لبس المخيط وتغطية الرأس، والذي يحرم على الأنثى خاصة هو النقاب. ها؟ لا، قفاز صحيح، نعم، حتى الرجل، لأنه لباس. وقسم مشترك وهو ماذا؟ الطيب، حلق الرأس، تقليم الظفر، الطيب، قتل الصيد، عقد النكاح، المباشرة، هذه عامة للذكر والأنثى. طيب، الثالث تنقسم باعتبار إفساد النسك وعدمه إلى قسمين: قسم يفسد النسك وهو شيء واحد، وهو الجماع قبل التحلل الأول. فالجماع قبل التحلل الأول مفسد، إيش؟ مفسد للحج، يفسد الحج، ويفسد العمرة أيضا. فنقول الجماع قبل التحلل الأول في الحج والعمرة يفسده، يعني يفسد النسك. وقسم لا يفسد النسك وهو بقية المحظورات. رابعا، تنقسم هذه المحظورات باعتبار فاعل المحظور. فباعتبار فاعل المحظور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يفعل المحظور عامدا، يفعل المحظور عامدا من غير حاجة، فعليه الإثم والفدية. حلق رأسه من غير حاجة، غطى رأسه من غير حاجة، ويترتب على هذا أمران: الأمر الأول الإثم لأنه ارتكب محرما، والثاني وجوب الفدية. القسم الثاني أن يفعل المحظور عامدا للحاجة، فعليه الفدية فقط دون الإثم. والقسم الثالث أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. لا إثم لأنه لم يتعمد، ولا فدية لأن الفدية إنما تجب على العامد الذي يستحق التأديب. يعني الفدية بل جميع الكفارات إنما وجبت كفارة، يعني ليكفر هذا الذنب. وهل الناس مذنب؟ لا. هل الجاهل مذنب؟ لا. هل المكره مذنب؟ لا، لأنهم لم يفعلوا ذلك عن عمد. إذن نقول إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم ولا فدية. أما الإثم فلارتفاع المؤاخذة عنه، وأما الفدية فإن الفدية إنما يقصد بها التكفير لما حصل من المخالفة. ومعلوم أن الناسي والجاهل والمكره لم يقصد أحد منهم المخالفة. يقول رحمه الله: أحدها إزالة الشعر من جميع بدنه، سواء كان ذلك من الرأس أم من غيره، ولو من أنف بلا عذر، كخروج شعر بعينه ونزول شعر حجبيه عليهما فيزيله ولا فدية. طيب، إزالة الشعر من جميع البدن، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والآية نص في تحريم حلق شعر الرأس، وقاس عليه جمهور العلماء رحمهم الله شعر بقية البدن، قالوا بجامع الترفه. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن المحرم بالنسبة للشعر هو شعر الرأس خاصة، لأنه هو الذي ورد فيه النص. وأما شعر بقية البدن فلا يلحق به، لأنه ليس في معناه ولا نص فيه، لم يرد فيه نص، لأن النص ورد في شعر الرأس وليس في معناه، لأن الترفه الذي يحصل بشعر الرأس لا يحصل بإزالة شعر بقية البدن. وهذا مذهب الظاهرية رحمه الله. وهذا القول وإن كان قويا من حيث النظر، لكن إفتاء الناس حقيقة بقول الجمهور إيش أردع لهم، لأنهم ربما يتساهلوا، ربما يأتي شخص وأيضا يحلق لحيته بالحج، إذا يقول شعر الرأس فقط إذن اللحية. طيب، شعر الرأس ما المقدار الذي تجب فيه الفدية؟ ما المقدار الذي تجب فيه الفدية؟ قال الفقهاء رحمه الله: إذا حلق شعره فطعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم. فإذا حلق شعره أو أزال شعره، يعني حتى رأسه طاحت شعرتين، كم؟ مسكينين، طاح ثلاث دم، عليه دم. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: رؤوسكم تحلقوا، وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الشعرة، إلى أن الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع ليس فيهما فدية، لعدم ورود النص في ذلك، ولأن مثل هذا لا يحصل به الترفه ولا إماطة الأذى. ومن ثم قالوا إن القدر الذي تجب به الفدية هو ما يحصل به إماطة الأذى. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى. ومعلوم أن المحتجم حينما يحجم يأخذ شعرا كثيرا، كم في واحدة وثنتين؟ يأخذ إلى 300 شعرة تعده، كثير. ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الصحيح، أن سقوط بعض الشعرات مما لا يحصل به إماطة أذى ليس فيه شيء. وبناء عليه نقول بالنسبة لحلق الرأس، حلق الرأس على أقسام. القسم الأول أن يحلقه كله لغير حاجة فيترتب الإثم والفدية. القسم الثاني أن يحلقه كله لحاجة فيترتب الفدية دون الإثم. القسم الرابع أن يحلق بعضه لحاجة. القسم الثالث أن يحلق بعضه لحاجة فلا إثم ولا فدية. القسم الرابع أن يحلق بعضه لغير حاجة فهذا لا فدية فيه، والإثم إذا قلنا إنما أنه حصل بإماطة الأذى فتجب الفدية أيضا، لكن نقول ليس في إثم. القسم الخامس أن يحلق شعرة أو شعرتين فأيضا لا إثم ولا فدية. إذن أقسام إزالة الشعر كم؟ خمسة: كله لحاجة، كله لغير حاجة، بعضه لحاجة، بعضه لغير حاجة، أن يحلق شعرة أو شعرتين. لا صحيح، ليس في فدية. طيب، إلا إذا كان ما أزال تحصل به ماضت الأداء. طيب، هذا بالنسبة. قال إزالة الشعر، شوف إزالة الشعر، والآية وردت بالحلق، لكن المؤلف إزالة أعم، لأنه يعني يشمل ما لو أزال الشعر بحلق أو قص أو نتف. قال الفقهاء قال بعضهم ولو بإحراق، يعني لو ولع براسه، ها فدية ولا لا؟ تجب الفدية؟ تجب. إزالة، نعم، إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من أنف بلا عذر، كخروج شعر بعينه ونزول شعر حاجبيه عليهما فيزيله، ولا فدية بإزالته مع غيره، وذلك لأنه حينئذ أزاله لدفع أذاه له. والقاعدة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. كل من أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. مثال، نذكر مثالا: إنسان جلس تحت شجرة فسقطت عليه بيضة حمام، فأراد أن يصرفها عنه فانكسرت، أتلفها لدفع أذى له. طيب، صال عليه ضبع وهو محرم فقتله دفعا عن نفسه، في فدية؟ لا، ليس في فدية، ليس فيه فدية، لأنه أتلفه لدفع أذاه له. أما إذا أتلفه لدفع أذاه به فإنه تجب الفدية، مثل ما حصل في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإنه حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الوجع بكما بلغ بكما أرى، ثم أمر أتجل شاة إلى آخره. هنا الذي آذى القمل، لكن هو أزال الشعر، واضح؟ أي هذا أتلفه لدفع أذاه به. شوف، لو كان القمل هو الذي، لو كان قتل القمل نقول ما في شيء، لأنه هو الذي آذاه، لكنه الآن الذي آذاه القمل فهو لم يزل القمل وإنما أزال الشعر. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: فيزيله ولا فدية بإزالته مع غيره بقطع عضو أو جلد، بقطع عضو أو جلد، وإن حصل أذى بغير شعر كمرض وحر وقمل وصداع وقروح أزاله وفدا. وهذا مبني على ما سبق من إيش؟ ها؟ من القاعدة. نعم. الثاني: إزالة ظفر يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره أو وقع به مرض فأزاله أو مع غيره كما أصبعه فلا فدية، وتجب فيما علم أنه بان بمشط أو تخليل ولو ناسيا. طيب، الثاني إزالة، الثاني من المحظورات إزالة ظفر يد أو رجل بلا عذر، وليس في إزالة الظفر أو الأظفار ليس فيها نص، وإنما قاسها الفقهاء رحمهم الله على حلق الشعر، وقالوا تجب الفدية في إزالة الظفر قياسا على إزالة شعر الرأس بجامع الترفه. والحقيقة أننا أولا لو أخذنا بهذه العلة المستنبطة التي هي الترفه لقلنا إن المحرم يمنع من الترفه، من سائر أنواع الترفه، فلا يركب سيارة فارهة، ولا يجلس أمام مكيفات، ولا يأكل أكلا جيدا، بل يكون متقشفا أشعث أغبر في جميع أحواله لئلا يترفه، ولا أحد يقول بذلك. ومن ثم ذهب أيضا، يعني الخلاف هنا كالخلاف في شعر بقية البدن. فمذهب الظاهرية، مذهب داود الظاهري، أن الذي يحرم تحرم إزالته هو شعر الرأس فقط، وأما شعر بقية البدن وأما إزالة الظفر فلا تحرم. يقول: وتجب فيما إذا علم أنه بان بمشط أو تخليل ولو ناسيا. يعني ماذا؟ الظفر والشعر. قال: والفدية في كل فرد أو بعضه من دون ثلاث، من دون ثلاث: إطعام مسكين، وفي الثلاث الفدية، وتستحب الفدية مع الشك. يعني لو شك هل فعل ما يوجب المحظور في الفدية أو لا، يقول يستحب. لماذا؟ قالوا: ليخرج من العهدة في يقين. فإنسان مثلا شك هل فعل المحظور، هل أزال شعره، أو هل قلم ظفرا، ما يدري. نقول المستحب أن تفدي براءة للذمة. ولكن الصواب حتى على القول بوجوب الفدية لا يستحب الفدية مع الشك، لأن الأصل هل هو الفعل أو عدم الفعل؟ الأصل عدم الفعل. نعم. أنه ما في شيء. نعم. ومن طيب حيا أو حلق رأسه أو قلم ظفره بإذنه أو سكت ولم ينهه محرم أو بيده كرها فعليه الفدية، ومكرها بيد غيره أو نائما فعلى فاعل. طيب. ومن طيب حيا أو حلق رأسه أو قلم ظفره بإذنه أو سكت ولم ينهه محرم فعليه الفدية. إذا إنسان طيب آخر، قال إذا طيبته وشريته فطيبه ولم ينهى، لم يقل لا تطيبني، ولم أيضا وسكت، ففي هذه الحال نقول تجب الفدية. ولكن قوله رحمه الله أو سكت ولم ينهه مقيد بما إذا كان لا يخشى سطوته، فإن كان هذا الذي فعل طيبه أو حلق رأسه ممن يخشى منه، لو نهاه أو زجره فربما زاد، ففي هذه الحال نقول هو مكره. يقول فعليه الفدية. ومكرها بيد غيره أو نائما فعل الفاعل، يعني لو أن شخصا حلق رأس نائم أو أكره شخصا على أن يزيل شعره أو ظفره فالفدية تجب على الفاعل. قال: ولا فدية بحلق محرم حلالا أو تطيبه، فلو أن محرما حلق حلالا أو طيبه فلا فدية، لأن الحلق والطيب في الأصل مباح، إنما حرم لعارض وهو الإحرام. فيجوز للمحرم أن يحلق شعر غيره وأن يطيب غيره. نعم. ويباح غسل شعره بنحو سدر وحك بدنه برفق بلا قطع شعر. وحكم المحرم إذا مات حكمه قبل الموت، فيغسل بماء لا طيب فيه ولا يلبس الذكر المخيط. طيب، حكم المحرم إذا مات حكم قبل الموت، فيغسل بماء لا طيب فيه. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن محرم ميت كمحرم حي، يجنب ما يجنب. ولهذا قال: فيغسل بماء لا طيب فيه. نعم. ولا يغطى رأسه، ولا يلبس الذكر المخيط. لا يلبس الذكر المخيط. المراد بالمخيط في كلام أهل العلم رحمه الله ليس المراد به ما فيه خياطة، وإنما المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن. هذا المراد، ليس مرادهم بالمخيط ما فيه خياطة، وإنما المراد بالمخيط ماذا؟ ما فصل على قدر عضو من البدن، وإن لم يكن فيه خياطة. يعني لو نسج، لو أنه نسج ثوبا نسجا ليس فيه خياطة، نقول حرام. إذن قوله لا يلبس الذكر المخيط، المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، وليس المراد ما فيه خياطة كما سيأتي. نعم. إذن لبس المخيط محرم. ومن ثم هذه الكلمة، يعني كلمة المخيط، سببت إشكالا عند العلماء بل وعند العامة، فظنوا أن كل ما فيه خياطة فإنه محرم. وانظر إلى الفرق بين سبحان الله يعني النص النبوي والكلام النبوي وبين إيش ما ذكر أو روي عن عطاء رضي الله رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراوي ولا البرانس ولا الخفاف ولا السراويلات، فنهى عن كم؟ عن خمسة أشياء، هذه هي التي ينهى عنها المحرم وما شبهها. فلا يلبس القميص، والقميص هو الثوب الذي له أكمام، ثوب له أكمام، ولا العمائم، معروف ما إيش يحاط ما يحيط بالرأس كالعصابة، ولا يلبس البرانس. البرانس يقول العلماء رحمه الله ثوب رأسه معه، شو رأسه معه مثل حق المغاربة، ولا يلبس السراويلات وهو إزار له أرجل، وإن شئت قلت ثوب له أرجل معروف، ولا الخفاف ما يلبس على القدم. هذه هي التي هي المحرمة ويقاس عليها ما يشبهها، فمثلا القميص مثل يقاس عليه الكوت، ستيرية، فنيلة، فروة، الفروة، ها؟ لا البشت برونس. طيب العمائم كل ما يغطى به الرأس، طاقية، غترة، شماغ، ها؟ كبوع، برنيطة، هي برنيطة وش هي؟ قبع، ليه بس هذا أي قبعة، قلنسوة، معروف، ها كاكولا يشرب بيبسي يعني. كاكولا وش كاكولا حقة ال طربوش، معروف الطربوش، طربوش والغطاء الذي فيه ذيل، غطاء ذيله معه. الأصل أنه لباس الأتراك أو الأصلين. طيب يقاس على البرانس، البرانس الفروة، مشلح، عباءة مثلا، يقاس على السراويل، لا فرق بين السروال القصير والسروال الطويل. الخفاف يقاس عليها، لا هي الخفاف هي الكنادر، يقاس عليها الجوارب، الجوارب يعني الخف، المراد الخشف، الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، اللي يلبس على القدم من قطن أو قماش يسمى جورب. تمتلك يا ماطر يعني عليك أنت شرب وش سويش ها إيه الشربات تسمى جوارب، تسمى جوارب. نعم هذا الذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ولا يغطي رأسه. الدليل على عدم جواز على تحريم تغطية الرأس قوله عليه الصلاة والسلام ولا العمائم في حديث ابن عمر، هذا واحد، ولا البرانس، هذا اثنين، وأيضا في حديث ابن عباس ولا تخمر رأسه. إذن عندنا ثلاثة أدلة تدل على تحريم تغطية الرأس، في حديث ابن عمر ولا العمائم والإمام على الرأس، ولا البرانس، والبرنس إيش الثوب الذي يكون رأسه معه، وفي حديث ابن عباس ولا تخمر رأسه، ولا وجه أنثى، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، أيضا وجه الأنثى لا يغطى. لماذا؟ لما ورد من الحديث إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها. وهذا الحديث فيه مقال، والصواب أن تغطية المرأة رأسها، تغطية المرأة، تغطية المرأة وجهها ليس بحرام، ليس محرما، لكن الأفضل أن تكشف وجهها حال إحرامها ما لم تكن بحضرة أجانب، حضرة أجانب. وإلا لو غطت رأسها حتى لو لم تكن بحضرة أجانب فإن، لو غطت وجهها ولو لم تكن بحضرة أجانب فلا بأس. قال وإن فعل ذلك، وإن فعل ذلك به فلا فدية على فاعله، لكن ظاهره أنه يأثم، وإنما يأثم إذا تمكن من المنع أو تمكن من زاده ولم يفعل. قال لمخالفته قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. فرع: حكم رأس وبدن في إزالة شعر وطيب ولبس واحد، فلو حلق شعر رأسه وبدنه أو ثلاث شعرات منهما أو تطيب ولبس في رأسه وبدنه ففدية واحدة. نعم، فلو حلق شعر رأسه وبدنه أو ثلاث شعرات منها فالفدية واحدة. يعني إنسان مثلا أزال ثلاث شعرات من رأسه وثلاث شعرات من بدنه، بقية البدن كم فدية؟ نقول فدية واحدة. لو أزال شعرة من رأسه وشعرة من بدنه من صدره وشعرة من رجله أيضا فدية واحدة. كذلك يقول أو تطيب، يعني تطيب في مواضع ولبس في رأسه وبدنه ففدية واحدة. وهذا مبني على أن تغطية الرأس تسمى لبسا، وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن تغطية الرأس لها فدية مستقلة واللبس له فدية مستقلة، له فدية مستقلة. قالوا وبناء على هذا لو أنه لبس مخيطا ناسيا، لو لبس مخيطا ناسيا ثم ذكر فإنه يشقه، يشقه. لماذا؟ لأنه لو نزع لغطى رأسه، لغطى رأسه فيقول يشقه. وهذا القول لا ريب أنه ضعيف، لا ريب أنه ضعيف. أولا لأن شق الثوب إتلاف للمال، وثانيا أننا لو قلنا إن إن الرأس ليس كالبدن وإنما عضو مستقل ففي هذه الحال لا فدية، لأن الإنسان إذا فعل المحرم تخلصا منه، تخلصا منه فإنه لا يأثم بل يؤجر. فعل المحرم، قد يفعل الإنسان المحرم تخلصا منه يؤجر على ذلك لأنه يريد التخلص من الإثم. أرأيت لو أن شخصا اكتسب مالا محرما ماذا يصنع به؟ تخلص يتخلص منه. كونه يذهب ويتخلص منه ليس محرم، هذا يؤجر عليه. طيب إنسان غصب أرضا، غصب أرضا ثم تاب، ثم تاب. بعض العلماء رحمه الله يقول حركاته وسكناته في الأرض حرام لأنها مغصوبة، لكن نقول ليس محرما. إذا تاب خروجه من هذه الأرض المغصوبة يثاب عليه لأنه خرج بنية التخلص من المحرم. مباشرة النجاسة لا تجوز، ولذلك الإنسان يستنجي ويستجمل وهل يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم. إذن قوله رحمه الله، قول من قال إنه يشق الثوب لئلا يباشر المحرم، يقول هذا قول ضعيف، لأن يعني حتى وإن قلنا بأنه محرم فمباشرة المحرم للتخلص منه لا بأس بذلك. نعم. الثالث: تعمد تغطية الرأس على الرجل ومنه الأذنان، فمتى غطاه أو عصبه ولو يسيرا أو استظل بمحمل أو بنحو ثوب راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى. طيب، تعمد تغطية الرأس على الرجل، تعمد تغطية الرأس، والدليل على تحريم التغطية سبق. قال ومنه الأذنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولهذا حكمهما واحد في مسألة الوضوء. يقول فمتى غطاه أو عصبه ولو يسيرا أو استظل بمحبل أو بنحو ثوب راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى. متى غطاه؟ غطى رأسه. أو عصبه بسير، يعني وضع سيرا عليه، لأن هذا يسمى تغطية، فلا فرق عنده بين التغطية كلا أو بعضا. أو استظل بمحمل مما يتبعه، شيء يتبعه، أو بنحو ثوب راكب أو لا، لأن المحمل يمشي معه والثوب أيضا يمشي معه. يقول حرم بلا عذر وفدى. لا إن حمل على رأسه شيئا أو نصبه حيالة، لأنه إذا حمل على رأسه شيئا فهذا الشيء لم تجري العادة بالتغطية به، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن هذا وإن كان تغطية لكنه ليس بملازم. المحمل يلازم، الثوب يلازم، الخيمة والشجرة لا تلازم، يستظل بالشجرة ثم يذهب أو غطى وجهه إلى آخره. إذن تغطية الرأس على أي وجه كان مما يعد تغطية محرم وفيه الفدية. لحظة. والصحيح في أو التحرير المسألة في مسألة تغطية الرأس أن نقول إن تغطية الرأس تنقسم إلى ستة أقسام. تغطية الرأس ستة أقسام. القسم الأول أن يغطي رأسه بملاصق لم تجري العادة بالتغطية به، مثل الصمغ والحنة تغطية، الصبغ والحنة والعسل فلا بأس بذلك على القول الراجح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه. القسم الثاني أن يغطي رأسه بملاصق جرت العادة بالتغطية به، مثل طاقية، عمامة، غترة، شماغ، فالحكم أنه حرام، وهذا محل إجماع. القسم الثالث أن يغطي رأسه بملازم منفصل مثل الشمسية، سقف السيارة، المحمل، الثوب للراكب، فالمذهب أنه حرام، حرام لا يجوز لا يجوز أن يغطي رأسه بملازم ولو لم يلاصق. وبناء على هذا من أراد أن يقلد المذهب في وقتنا الحاضر فلا يركب سيارة مسقفة، يجب أن يركب في الحوض، وإذا تجد من يعمل بهذا القول ولا أحد يعمل به إلا الرافضة من إيران ونحوهم، هم الذين يشترطون على الحملات أو صاحب الحملة أن يزيل سقف السيارة، طيب القسم الرابع أن يغطي رأسه بملازم، بغير ملازم أن يغطي رأسه بمنفصل غير ملازم، مثل الخيمة، الشجرة، البيت، هذا لا بأس به. القسم الخامس أن يغطي رأسه بملاصق لم تجري العادة بالتغطية به وقصد التغطية كالمتاع، حمل متاعا لكنه يقصد أن يغطي رأسه. والقسم السادس عكسه، أن يغطي رأسه بملاصق لم تجري العادة بالتغطية به ولم يقصد التغطية. هذه أقسام تغطية الرأس. نعم. الرابع، طيب، أو غطى وجهه أو وضع يده على رأسه، فتغطية الوجه محرمة على ما مشى عليه المؤلف، وهذا مبني على ثبوت الرواية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخمر رأسه ووجهه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الرواية ثابتة، فقالوا يحرم على المحرم أن يغطي وجهه كما يحرم عليه أن يغطي رأسه. والقول الثاني أن تغطية الوجه ليست محرمة على المحرم، وهذا اختيار الموفق رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق على أن تغطية الوجه لا تجب، لا تحرم، قصدي أن تغطية الوجه لا تحرم، أولا لعدم ثبوت الرواية وأنها شاذة، وأيضا من المعنى قالوا إن الرأس إنما حرم تغطيته لتعلق النسك به، لأنه يتعلق به نسك وهو الحلق أو التقصير، بخلاف الوجه فالوجه لا يتعلق به نسك. ينبني يتفرع على هذه المسألة، يعني على الخلاف، يأتي مسألة مثلا الكمامات الآن، على القول بأن الكمام تغطية، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ أو يجوز على كلا الأقوال؟ كلا ليس تغطية حلل. شلون؟ لا شفت يا أخوان، ترى المؤلف غطى وجهه ويرى أن تغطية الوجه ها لا ليس فيها، ليست محظورة، ليست محظورة إحرام، إيه لا لا إن حمل، إيه المهم أن الخلاف موجود، موجود. فالذي اختاره الموفق رحمه الله وروى عن الإمام أحمد وهو المذهب أن تغطية الوجه، أن تغطية الوجه ليست محرمة. نأتي إلى مسألة الكمامات، نقول كمامات حتى على القول بتحريم تغطية الوجه، حتى على القول بتحريم تغطية الوجه هو ليس تغطية، لأنه ليس تغطية للوجه وإنما تغطية لعضو أو جزء منه. نعم. الرابع تعمد لبس مخيط على الرجل، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل والقباء والبرنس. وأما الرداء الموصل والقباء ولا والقباء ما شكلت؟ لا ما شكلت. وأما الرداء الموصل أو طرح الثوب على كتفيه من غير أن يدخل يده فجائز لا بأس به، ولو مرقوعا بخياط بلا خلاف. شيخ انظرنا يقول وأما الرداء الموصل أو الموصل أو يعني الموصل الرداء موصل بعضه ببعض، أو طرح الثوب على كتفيه من غير أن يدخل يديه فجائز لا بأس به، ولو مرقوعا بخياط بلا خلاف. وهذا مما يدلك على أن المحرم للمحرم هو اللباس المعتاد كما ورد به النص، أن الذي يحرم على المحرم هو أن يلبس اللباس المعتاد. ولذلك لو أن هذا الثوب الذي علي لو أني خلعته وجعلته رداء أو إزارا الحكم جائز، جائز. وبه نعرف ضعف وبه نعرف ضعف قول من يقول إن المحرم ما فيه خياطة، ما فيه خياطة. إذا ليس المحرم ما فيه خياطة، وإنما المحرم أن يلبس اللباس المعتاد. نعم. فقد أحرم عمر بن الخطاب مرة في رداء فيه 14 رقعة إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، ولا يعقد عليه رداء أو منطقة أو غيرهما، ولا يجعل لذلك زرا أو عروة، ولا يخله، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل فدا إلا إزاره فله عقده لحاجته لستر. الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس أن يعقد الرداء أو المنطقة، وبناء عليه يجوز أن يلبس الحزام، ويجوز أن يلبس الكمر، ويجوز أن يعقد السير على إزاره، لأنه ليس هناك دليل على المنع، ولأن فعل ذلك يعني عقد الرداء وبالسير ونحوه لا يخرجه عن كونه إزارا، لا يخرج عن كونه إزارا. وحتى الإزار لو عقد لا يجعل ولا يجعل لذلك زرا سيأتي في إزاره إلا إزاره فله عقد الرداء، قصدي الرداء له أن إذا احتاج له أن يعقد شيئا منه. نعم. إلا إزاره فله، يعني لو احتاج مثل يربط لا بأس، لو أنه محرم احتاج مثل أن يربط طرفا بالإزار لخشية السقوط لا بأس به. الرداء حتى قصد الرداء أنا، يعني الرداء لو أنه لبس رداء ثم ربط طرف بطرف حتى يسقط ما يخرج عن كونه رداء. لا هذه المشابك هذه اللي تفصل هذه اي اقول لو فعل مثل شبك مشبك او مشبك لا بأس. ها تأتينا الآن إلا إزار وفلا وعقد لحاجته لستر عورته ومنطقة وهميان وهو الكيس فيهما نفقة مع حاجة الله. طيب يقول إلا إزاره فله عقده لحاجته يعني يضع عليه يعقده يعني يربط لحاجة. قال بعضهم ولو كان ذلك بسير مثلا يقول لستر عورته ومنطقة وهميان وهو الكيس فيهما نفقة مع حاجة لعقد ويتقلد سيفا إلى آخره. إذن الإزار لا بأس بماذا؟ بعقده. طيب لو وضع عليه لو لبس السيرل شو اسمه حزام أو كمر ما الحكم؟ ها؟ ما يجوز؟ يجوز. طيب أي كمر يجوز؟ طيب ولو ربط حزام يعني حبل لا لا لا عقد عقد الإحرام وجاب حبل وربطه يجوز يجوز ولا لا؟ نعم يجوز حتى على كلام الفقهاء حتى على كلام الفقهاء شلون؟ أي نقول لا بأس لا بأس به يعني الآن الإزار لا بأس إن شاء إيش عقده بسير أو عقده بكمر أو ما أشبه ذلك. نعم الجواز والشيخ الكمر ما هو ما تعرف الكمر حزام هذا وش يسمى يسمى لا يسمونه كمر لا هو يسمى حزام لكن مشهور عند الناس كمر أنتم تسمونه إيش حزام ها يعني نسميه كمر نعم سلام ها ما فعله بغير قصد لا يؤخذ لا شيء عليه لو انه ها ما يجوز ما يجوز ما يجوز تعمد فعل المحظور لكن لو أنه نائم كان نائما وغطى رأسه من غير قصد لا شيء عليه. نعم أصلا أن مثل السير يعني لو ربطه بالسير لا شيء فيه لأن هذا لا يسمى تغطية إيه نعم وما يسمى تغطية وأيضا غالبه سيكون على الجبهة يعصب رأسه بعض الناس تعرف العصابة؟ عصابة إذا صار صار صداع يجيب شماغ يربط يشد يشد حتى يطقطق الرأس. نعم. الخامسة السادسة خطف الرأس ما حكم فيه؟ ها؟ الخامسة السادسة. الخامس إذا لم يقصد التغطية ما في شيء. لأن إذا حمل عفش يقصد تغطي رأسه ما حد يجوز. نعم. إذا حلل ما عليه شيء. شو؟ لا محرم عليه. لا تقتل الصيد. فيحرم عليه قتل الصيد سواء قتله ليأكل أو لغيره. وهذا النبي قال صيد صيد البحر صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه. أو يصدقه نعم غطى إيش ما في بأس إذا ما دم لبستها يعني لو إنسان مثل في الوقت برد فتغطى بفروة كما يتغطى باللحاف لا بأس أما أن يلبسها لباس معتاد لا يعني لو أنه مثل جالس وضع الفروة على ظهره يتقي البرد ما في بأس هذا ليس أرأيت لو جاب شو اسمه بطني كمبل بطني اسمع في بعض معروف الكمبل ها كمبل يسمى بطني كمبل هذا هو لغة العراق كمبل اللحاف المتين يسمونه ها كم من مستعملة؟ لا حنبل حنبل شو اسمه فراش على الفرشة سمى حنبل زولية سمى حنبل نعم. لكن هذا اللي يسمى بطنية بطنية أقول يسمونه كمبل كمبل ترى يشترط أن يكون يعني ثقيل هذا حق الشتاء يسمى كمبل وأظن الله أن لغة يعني من العراق والزبير نعم لبس يلبس خاتم وساعة نظارة سماعات أذن لا النقاب أصله موجود في حد النبي عليه السلام ينكر توسع النساء الآن النقاب هو أن تلبس غطاء تجعل فيه فتح للعين لترى أصله ما في شيء لكن الآن النساء يعني هل رأيت امرأة حطت نقاب تنظر حليل عينها يمكن ما بقلع يعني الفم يمكن بعد فم هذا تفتح النظرة وقبيح فيه يعني تستر هذا تفتن الناس تجد أنها الآن إذا فعلت هذا أن ينظر إليها يظنها جميلة فتنة بعض الناس من تلاعب الشيطان فيه الآن مكياج يسمى مكياج السوق إذا تخرج السوق فيه مكياج خاص بالسوق تحل عيونها فهي تنتقب وتخرج الرجل إذا رأى هذه المرأة في كل العين ومكياج وكذا يمكن أنا أقول يمكن لو تكشف وجهها ما عرض عنها قبيحة لكن إليها مجرد العين لا بأس نعم نعم ناصر سوداء خطأ الأذن فقط بس ليه الصوت لا عموما يعني للأذن فقط للأذن فقط للبرد لا بأس الأذن يحتاج لا بأس نعم ايش ما سمعت أحرم من أحرم يحرم ومتى قدر على الإزار يلبس والنبي عرفه من لم يجد إزارا فليلبس السراويل يقول بالنسبة للنساء في وقت الحاضر هل توجد لهن وقت لكشف الوجه في أيام حج المشاعر لأن كل مكان في المشاعر يوجد رجال أجانب وأيضا هل يلبسن القفاز والجوارب أو يتركن أما بالنسبة لكشف الوجه إذا لم تكن بحضرة أجانب خليه ممكن تكون في سيارة مضللة ما يمكن في خيمة وحدها أما بالنسبة للبس القفاز فمنهي عنه النبي أنا تلبس القفازين هناك اللبس مثل التنور تنور غلق تنور يوقد به هل يجوز لبسه في الإحرام صيد المدينة هل فيه جزاء وهذا الطير المهاجر إلى المدينة يأخذ حكم صيده مهاجر مشكلها أما بالنسبة للأول لبس التنور هم يقصدون الإزار المخيط يعني فيه خياطة وقد أفتى شيخنا رحمه الله به بجوازه وأن كونه مخيطا لا يخرجه ماذا عن كونه إزارا وإذا عرفتم أليس له العقد أليس له أن يلبس الثوب على غير هيئته لكن إيش لا مو لبس مو صحيح لا موجود عندنا هذا مستعمل طيب مستعمل الناس يلبسونه ما حد شوف لي التشبه أن لباس المرأة بس رجع أن تلبس اللباس إذا شئت في هذا امرأة هذا لبس امرأة وعندنا ما زال مستعمل لها الوزرة ما تعرفون الوزرة الحجاج مستعمل بكثرة أي مو كثرة المرأة ليست تلبس فنيلة شبه اللباس خاص بالرجال خاص بالنساء مشترك مشترك. الآن مثلا فنايل الشتاء القطن كتفية يعني يقول لا يجوز تلبس الشراط مو مشترك بين الذكر والأنثى هذا إذا كانت هذه العلة في طيب صيد المدينة هل فيه جزاء؟ فيه خلاف الصحيح أنه ليس فيه جزاء. وهل الطير المهاجر من المدينة يأخذ حكم؟ نعم لا فرق في صيد المدينة بين ما كان فيه وما ورد إليه. ما هو الأفضل من الناس أن في المملكة أو هم أدوا فريضة الحج وعندهم في كل سنة فريضة الحج هل يحجون في السنة أو في كل الحجاج الحد لقلة الزحام؟ وهذا أيضا الأفضل اللي أقول كرر عن الحج كون ما فيه من بعض البلدان كون يفتح المجال لغيره هذا خير. يعني بعض الناس يقول لما قال يمسك سلا مثل يجيه هلا إن غطش جزءا من يعني في حط لصقة يسيرة ما العبرة قد يعني نذكر ضابطا نقول إن كان دون الثلث فلا يضر يعني لو مثل أصابه يعني جرح وهذا يحدث يعني يحدث كثيرا في بس قد يكون قد تحلل في الجمرات جمرات يعني الفلاك كثير. فلو أنه أصابه جرح في رأسه فجاواه وغطاه غطاه إذا كان الغطاء يسيرا بحاجة ما في بس. نعم ولأن هذا أيضا لا يعد تغطية في العادة يعني لا لم تجري العادة بالتغطية به وإنما يفسد به العلاج. نعم إيش يعني يحصل به مطر يعني مقصود بأن مثلا يزول عنه الأذية يعني يكون مثل في رأسه يتأذى برأسه بشدة حر أو كذا فإذا أزاله زال عنها مثل عشان لا حجام مهم ما لقب النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو مثل خفف رأسه ما حلق رأسه كله خفف يعني مثلا حلق شيئا من رأسه أزال يعني يقولون مثل في شدة حر وعليه رأس كثيف فأزال من شعره ما يخفف عنه وهذا تحصل فيه فده لا تزيد فيه. نعم ليس فيها شيء. طيب شو؟ طيب لا بأس لكن لا يطيب ملابس الإحرام يعني والأفضل أن يتطيب بدهن يعني الدهن هو اللي يبقى ويحرم حمل سلاح من مكة ويجوز حمل جراب وقربة الماء في عنقه إلى صدره وله شد وسطه بنحو منديل أو حبل إذا من يحرم حمل السلاح بمكة فمكة لا يحل حمل السلاح فيها وذلك في حديث أبي شريح وحملت السلاح ولم يكن السلاح يومئذ يحمل في مكة لما أنكر على بن على من يخبر الأشدق جسمه سعيد ولا أي نعم ويجوز ويجوز حمل جراب ويجوز حمل جراب وقربة الماء في عنقه إلى صدره وله شد وسطي بنحو من دين أو حبل إذا لم يعقد وأن يتزر ويلتحف بقميص ويرتدي به وبرداء موصل بلا عقد ومن طرح على وبرداء موصل بلا عقد ومن طرح على كتفيه قباء فدا ولو لم يدخل يديه في كميه. طيب يقول ويجوز حمل جراب وقربة الماء في عنقه إن يضع القربة في عنقه لا في صدره لماذا؟ يحملها في صدره لأن حملها في صدره يلزم منه أن يكون كأنه لبس ولكن الصواب أنه لا فرق أن يحملها في صدره أو في عنقه معروف هذا مثل المطارة لا بأس. قال وله شد وسطه بنحو منديل أو حبل إذا لم يعقد، وأن يتزر ويلتحف بقميص ويرتدي به وبرداء موصل إلى عقد. قال ومن طرح على كتفيه قباء فدا ولو لم يدخل يديه في كميه، لأن هذا يعد لبسا. لو لبس مثلا مشلح أو فروة طرحه على كتفيه من غير إدخال يديه يقول هذا يفتي، لأن هذا لبس. الآن المشلح والعباءة من الناس من يلبسه ويدخل يديه، ومنهم من يتقون يداه مرسلتين، فهو لبس. فمن خاف من برد أو استحيا من عيب يطلع عليه الناس لبس وفدا. الخامس، ذكر العلماء رحمه الله في محظورة الإحرام قاعدة عامة في جواز فعل المحظور وعدم جوازه. قالوا إن المحرم إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله ويفتي. المحرم إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله ويفتي، ولهذا عبارة المنتهى ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. وهذا في جميع المحظورات التي يحتاجها، فمثلا يحتاج أن يغطي رأسه، صب ضربة شمس وغطى رأسه يقول لا بأس ويفتي. احتاج أن يحلق رأسه لا بأس ويفتي، وهكذا. لما يقل مدام حاجة ما في بأس. الخامس، تعمد الطيب شما أو مسا واستعمالا. فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو استعمله في أكل أو شرب أو الدهان أو اكتحال أو استعاض أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه، أو قصد شم دهن مطيب أو مسك أو كافور أو عنبر أو غالية أو زعفران أو ورس أو بخور عود أو ما ينبته الآدمي بطيب ويتخذ. الخامس محظورات الإحرام تعمد الطيب. الطيب من محظورات الإحرام. وهنا مسائل، أولا نحتاج الدليل على تحريم الطيب على المحرم. الدليل على تحريم الطيب على المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. مسه الزعفران ولا الورس، والزعفران طيب أليس كذلك؟ بلى. وكذلك الورس، ولهذا قالوا الورس نبت طيب الرائحة ينبت في أرض اليمن. ودليل آخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت وطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيفهم من أن ما بينهما يمنع. وكذلك الرجل الذي أحرم وعليه جبه والتمضخ في الطيب أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل عنه أثر الخلوق. فتحريم الطيب على المحرم من حيث الجملة محرم إجماعا. لكن المسألة الثانية، ما هو الطيب؟ هل الطيب ما له رائحة طيبة زكية، أو الطيب ما جرت العادة بالتطيب به؟ هل الطيب ما له رائحة طيبة، أو الطيب ما جرت العادة بالتطيب به؟ نقول الثاني، الطيب ما جرت العادة بالتطيب به وليس ما له رائحة. ولذلك بعض الفواكه لها رائحة طيبة، ولم يقل أحد من العلماء إن المحرم يمنع من أكل الفواكه التي لها رائحة. مثلا البرتقال له رائحة، يوسف فندي له رائحة، هل يحرم على المحرم أن يأكل هذه الأشياء؟ لا يحرم. إذن نقول الطيب ما إيش يتطيب به عادة، وما جرت العادة بالتطيب به. أما ما له رائحة، له رائحة طيبة ولكنه ليس بطيب ولم يتخذ طيبا، فإنه لا بأس به. الطيب يقول مالك رحمه الله إنه يحرم على المحرم استعماله في ثوبه وبدنه وأكله وشربه، حتى الأكل والشرب. في ثوبه واضح، في بدنه أيضا واضح، في أكله وشربه فلا يشرب شرابا فيه طيب. ولا يأكل أكلا فيه طيب. مثال الشراب الذي فيه طيب، لو شرب قهوة فيها زعفران، أو شرب ماء فيه ماء ورد، أو الناس يشرب الماء يضع فيه ماء ورد، نقول هذا عظيم النوع. أو أكل أكلا فيه زعفران، بعض الناس أيضا يضع زعفران في على اللحم، أو يضع صبغ ويضع عليه شيء من الزعفران، نقول هذا أيضا ممنوع. ولا قال فما تطيب محرم ثوبه أو بدنه أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهان أو افتحال أو استعاطة أو استعاط أو احتقان. والصعوط شفرق بين الصعوط والوجور، الصعوط في الفم والوجور والعكس، الوجور الصعوط في فم والوجور في أنف، أو الوجور في الفم والصعوط في الأنف، الصعوط في الأنف والوجور في الفم. نعم، السعود ادخال الدواء مو الوجور مو بالأجور، لا ادخال الدواء عن طريق الفم وجور. سأتي لها مسألة الأكل والشرب إن شاء الله. نعم، هذا سؤال يوجه إلى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. لا تقبل، لا أنت من مقيد تقبل. إيه ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز أنك تقبل وأنت محرم وتعلم في طيب. فيه طيب كثير، يعني خصوصا بعد الصلاة، يعني إذا توقف للصلاة يأتون ويغمخونه. يعني حتى اللي يقبل وعليه غترة ولا على الشيء تروح. أنا أذكر راحة تصل مرة ثانية. ها؟ إذا علمت شفت الطيب عليه لا يجوز. عاد من ما جت اكتب خطاب الآن معالي الدكتور عبد الرحمن السيف. أما بعد ما حكم كذا كذا علمك. أنا شو الفائدة؟